سورة الأنعام. وصحبة يسرى فتح ضم وراؤه بكسر وذكر لم يكن شاع وانجلا. وفتنتهم بالرفع عن دين كاملين وبا ربنا بالنصب شرف أوصلا. نكذب نصب الرفع فاز عليمه وفي ونكون انصبه في كسبه علا. ولا الدار حذف اللام الأخرى بن عامرين والآخرة المرفوع بالخفض وكلا. وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف عم نيطلا. وياسين من أصل ولا يكذبون كالخفيف أتى رحبا وطاب تأولا. أريت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلا. إذا فتحت شدد لشام وها هنا فتحنا وفي الأعراف واقتربت كلا. وبالغدوة الشامي بالضمها هنا وعن آلف واو وفي الكهف والصلاة. وإن بفتح عم نصرا وبعد كم نما يستبين صحبة ذكروا ولا. سبيل برفع خذ ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا. نعم دون إلباس وذكر مضجعا توفيه واستهويه حمزة منسلا. معا خفية في ضمه كسر شعبة وأنجيت للكوفي أنجى تحولا. قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام وشام ينسينك ثقلا. وحرفي رئ كلا أمل مزن صحبة وفي همزه حسن وفي الراء يجتلى. بخلف وخلف فيهما مع مضمر مصيب وعن عثمان في الكل قللا. وقبل السكون الراء مل في صفا يدين بخلف وقل في الهمز خلف يقصلا. وقف فيه كالأولى ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا. وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى والحذف لم يك أولا. وفي درجات النون مع يوسف ثوى ووليس على الحرفان حرك مثقلا. وسكن شفاء واقتده حذفها إيه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلا. ومد بخلف ما جا والكل واقف بإسكانه يذكو عبيرا ومندلا. وتبدونها تخفون مع تجعلونه على غيبه حقا وينذر صندلا. وبينكم ارفع في صفا نفر وجاء الاقصر وفتح الكسر والرفع ثملا. وعنهم بنصب الليل واكسر بمستقار بن القاف حقا خرقوا ثقله انجلا. وضمان مع ياسين في ثمر شفا ودار استحق مده ولقد حلا. وحرك وسكن كافيا واكسر النها حما صوبه بالخلف در وأوبلا. وخاطب فيها يؤمنون كما فشا وصحبة كفء في الشريعة والصلاة. وكسر وفتح ضم في قبلا حما ظهيرا وللكوفي في الكهف والصلا. وقل كلمات دون ما ألف ثوى وفي يونس والطول حاميه ضللا. وشدد حفص منزل وابن عامر وحرم فتح الضم والكسر إذ علا. وفصل إذ ثنى يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا. رسالات فرد وافتحوا دون علة وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا. بكسر سوى المكي ورا حرجا هنا على كسرها إلف صفا وتوسلا. ويصعد خف ساكن دم ومده صحيح وخف العين داوم صندلا. ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبا مع نقول اليا في الأربع عملا. وخاطب شام يعملون ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلا. مكانات مد النون في الكل شعبة بزعمهم الحرفان بالضم رتلا. وزين في ضم وكسر ورفع قاتل أولادهم بالنصب شاميهم تلا ويخفض عنه الرفع في شركاؤهم وفي مصحف الشامين بالياء مثلا ومفعوله بين المضافين فاصل ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا كلله در اليوم من لامها فلا تل من مليم النحو إلا مجهلا ومع رسمه زج القنوص أبي مزادة الأخفش النحوي أنشد مجملا وإن يكن النث كف صدق وميتة دنا كافيا وافتح حصاد كذي حلا نما وسكون المعز حسن وأنثوا يكون كما في دينهم ميتة كلا وتذكرون الكل خف على شذان وأن نكسروا شرعا وبالخف كملا ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا مع الروم مداه خفيفا وعدلا وكسر وفتح خف في قيما ذكا وياءاتها وجهي مماتي مقبلا وربي صراطي ثم إني ثلاثة ومحياي والإسكان صح تحملا.